بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم وجعل الجنة داركم ومتقلبكم ومثواكم، وأسأل الله العظيم صاحب الفضل العظيم كما جمعنا في هذا المكان المبارك في هذا المجلس المبارك على أن يجمعنا في جنات عليين على سرر متقابلين، إنه ولي ذلك ومولاه. أما بعد، إخواني، نعود والعود أحمد إلى سلسلتنا، سلسلة شرح الأربعين النووية، بمن الله وحمده وقوته تبارك عز وجل. وصلنا إلى الحديث 36، خضنا في الجزء الأول فيه، وسنكمل إن شاء الله عز وجل الجزء الثاني، والحمد لله رب العالمين. تجاوزنا ثلثي المتن، يعني 42 حديث، وصلنا 36 حديثها، وهذا خير عظيم، فضل الله عز وجل. أسأل الله أن تكون أعمالنا خالصة لوجهه الكريم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر عن معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. حديث عظيم، رواه الإمام مسلم، وقلنا رواه الإمام مسلم بهذا اللفظ، يعني توجد في رواية أخرى لهذا الحديث يعني بألفاظ أخرى. قلنا أخرجه الإمام مسلم برقم 99 بعد 600 و2000 الثانية. تكلمنا في الجزء الأول عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. تكلمنا فيها الحمد لله رب العالمين. ومن يسر عن معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، تكلمنا فيها. ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، كذلك وفق الله عز وجل، تكلمنا فيها. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، الحمد لله رب العالمين، أتممناها. وصلنا إلى ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، يعني وصلنا إلى هذه الجملة. يعني في بقية الحديث قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ومن، يعني إضافة لما قاله النبي ومن. لهذا هذا الحديث كما تكلمنا فيه قلنا قسمه العلماء على 3 أجزاء: الجزء الأول فضل إعانة الناس، والله فضل العبد أن يكون في عون أخيه، وفصلناها سترى وكذا وكذا وكذا. يعني الجزء الأول فيه فضل إعانة الناس، الجزء الثاني فيه فضل طلب العلم أو السعي إلى طلب العلم، هذا الجزء الثاني. قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. هذا هو الموضوع الثاني، وهو طلب العلم، يعني كلها مرتبطة بالإنسان اللي يروح يطلب العلم، والله يمشي طريق العلم وش عنده من أجر، وش عنده من ثواب، وش عنده من مقابل. هو راح مشى للعلم، وش يلقى المقابل؟ مشى للعلم، الرحمة، السكينة، وأن تحفه الملائكة، وأن يذكره الله. ثم ختم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. هذا وكأنه تحذير للنبي صلى الله عليه وسلم للأمة ولصحابته أن الإنسان لا يتفاخر بالأنساب، إنسان يخلص في الأعمال ويترك التفاخر بالأنساب، لأن عملك ينجيك لكن نسبك في الدنيا ينفعك لكن في الآخرة لن ينفعك. يعني النسب تاعك في الدنيا يعاونك يرفع لك الشان يرفع لك القيمة، لكن نهار تغبر نقولها بالدرجة نهار تجبي كما احنا نقولوا الشيوخة تاعنا ويلحقوا الحفرة ذيك، ثم النسب تاعك يتقطع فلن يبقى معك غير العمل تاعك. هذا هو اللي راه ينفعك في الدنيا والآخرة، ينفعك في الدنيا مع الناس، ينفعك في الدنيا أن الله عز وجل يرضى عليك، ينفعك في الدنيا أن الله عز وجل يجازيك. تكلمنا في الأسبوع الماضي أن الله عز وجل الكفار يجازيهم في الدنيا، أما في الآخرة ما عندهم حتى أجر. الكافر كبير الخير ويعاون الناس وينشر العدل في بلاده، ربي يجازيه، يجازيش بالحسنات، ما عندوش حسنات، هو يجازيه بالخيرات بالدرجة هنا في الدنيا، يعطي له ربي المعيش، يعطي له الصوارد، يعطي له الزين، يعطي له البهار، يعطي له بلادهم خضرة، بلادهم جنة، بلادهم صالحة، لا لأنهم داروا الخير، لكن في الدنيا في الآخرة ما يدي والو. لهذا احنا عندنا المقولة الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. الكافر راه يتمتع في الدنيا هذه ويدي كلش في الدنيا، في الآخرة ما يدي والو، يدي جهنم وبئس المصير. أما احنا المؤمنين رانا من خطة خطة، من زرداب لزرداب، من طيحة لطيحة، كاين إعطاء من ربي كلش، هذا راه بلاء الناس يحسبوا فيها باللي هذا الإعطاء لربي كلش أو لباس ولا ربي يحبه، أو ربي راه بلاه، عندك المال وعندك الزين وعندك الأطال وعندك الصوارف، هذا في الحقيقة راه فتنة وبلاء، هذا وعطاها لك ربي راه يختبر فيك الله عز وجل. والإنسان كان إذا أعطاه ربي المرض وأعطاه ربي الفقر وأعطاه هذا كذلك بلاء، شكر الله عز وجل أنك تصبر ولا تجهل عياذا بالله. أنا رانا معاشين، إنسان في خيرات جهول، وإنسان في عذاب وفخر ومزيرية وأولياد وعمل السيطرات اللي يحمل في ربي الزاهي به نجدك الكثرة بوك الشارع وزاهي به والأخر أشن الأرضار لكن جهول عياذا بالناس الله سلامة والعافية. لهذا هذه الأمور راي تفيد الإنسان إذا صبر وعمل الخير، هذه الأمور شيء في بلاء وصبر خير عظيم يدي أجر مضاعف. وكيكون ثاني في فتنة كبيرة تعمال ولاد ومعاش وأدوات وماشن ووزن ووزن ووزن يعمل بها الخير يشكر الله عز وجل، ذلك ذلك راه في خير وفي بلاء عظيم، صدم بالبلاء هذا يدي الأجر العظيم، لكن أنا أختم فيه نسأل الله السلامة والعافية. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. يعني في هذا الحديث في هذه الجملة أو في هذا الجزء الثاني الحظ والحث على تعلم العلم، وهنا يقصد بالعلم العلم الشرعي أو العلم الذي يفيد الإنسان في حياته الدينية. يعني الإنسان احنا كنقول العلم الشرعي قال الله قال الرسول، هذا وش شرعت عنه؟ قال الله قال الرسول، بعد جاء قال الصحابة وقال العلماء لأنهم مفسرون لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، لأن احنا وش نعتقد؟ قرآن دستورنا، قرآن كلام الله عز وجل، ما أشكل من القرآن شرحته السنة، شرح النبي صلى الله عليه وسلم بالحديث، والحديث هو نوع من أنواع الوحي. الله عز وجل وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أو ما ينطق من هواه من رسوله. النبي صلى الله عليه وسلم راه رجل وراه زوج وراه شاب وراه قائد وراه نبي في أمور الدين في أمور التشريع، النبي صلى الله عليه وسلم ينطق بحكمة، ما ينطق من رسوله مع زوجته مع أصحابه مع الشباب، كيف كان يداعي الشباب يعلمهم كيف يصلي والطفل الصغير الذي عنده الزاوش يا أبا عمير ما فعل أنه غير، هذه كرجل النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه شيخ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنام وأتزوج أنا بشر ومن رغب عن سنتي فليس مني، هذه أمور معاشة طبيعية. أما في أمور شرع النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن وحي، لهذا السنة النبوية يعني الحديث الشريف جاء شارحا لقرآن الله عز وجل. ما أشكل من الحديث الشريف وصله لنا الصحابة ثم التابعون ثم تابعي التابعين، وما أشكل علينا شرحه علماء الأمة. لهذا الله عز وجل جعل الأنبياء وبعد الأنبياء جعل العلماء، العلماء ورثة الأنبياء ثاوتهم وصوم في العلم لأن وصلنا. وخير دليل هذا العالم اللي بيننا أجمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم وشرحها وجيرها نقرأ وشرام يقولوا برك نقرأ وشرام يقولوا نشرحه. هذا مكان فقط، هذا فضل العلماء. نسأل الله أن يجزيهم عنا وعن المسلمين خير الجزاء. قلنا فيه حث على بيان وفضل تعلم العلم وأن طريق العلم موصل إلى الجنة. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. يعني الإنسان الذي يسلك مسلك والنية تاعو أن يطلب العلم فإن ذلك الطريق يسهل دخوله إلى الجنان. سنخبر كيف يسهل لك ربي طريق العلم فرب يديك للجنة. قال أهل العلم وقد يكون المشي يعني من سلك من سار من مشى من قصد هذا هو الذي سلك. وقد يكون المشي إلى المجالس بالأقدام، وقد يكون المقصود سلوك طريق العلم بالدراسة والحفظ والمذاكرة والمطالعة والسؤال وحضور المجالس. يعني ومن سلك طريقا يعني راح يمشي في العيد أكرمكم الله راح فوق الدابة راح فوق السيارة، هذا سلك حسيا يعني هذا مشى صح هذا سلك راح مشى يتعب وعرب وصوفة ودار ودار ودار ومشى راح يمشي الجامع الداخلي وحتى للجامع. وكان السلوك المعنوي أن تهز تليفون تقطي عالم، أنك تهز الهاتف تفتح صفحة قرآنية أو حديث نبوي أو فتوى لعالم أو درس أو كتاب تقرأه، أنك قاعد في الدار ما تبكي ما تسلكش ما مشيتش ساعات مثله ولي بهذا المصحف أو ولي بهذا الكتاب تاع السيرة النبوية. هذا قال في العلماء كذلك من سلك فهو مشي حسي أمشي معنوي، يعني ما مشيتش بصح بنيتك وبقصدك أتمشيت وتجالس في البيت. وكل ذلك صحيح. قال فمن أخذ في طريق العلم وكان يرجو الله في هذا العلم فإنه يعتبر سالكا لذلك الطريق. يعني احنا كي نقولوا ومن سلك طريقا يعني مش فروح فقط، قاعد في دار وتقرأ في مصحف عندك لجر تبتغي الجنة يستهلك ربي طريق الجنة، تقرأ في سيرية الأمم أو سيرة نبوية أو قصص العلماء أو خواطر أو مواعظ أو أي حاجة أو حتى سيرة من العلماء سيرة العلم كيف تنجيك في أذى وكيف تصبر كيف يحفظ القرآن هل يرى كلها في العلم يمدة الله عز وجل يمدة الإرادة يهمة تشوف الناس من وصلوا إحنا ورجعنا قاعدين كلها في طريق العلم قوي في العزيمة فعلا هذه كلها في الخير. قال فطالب العلم يزداد علما ويزداد هداية ويزداد عبادة ويزداد خوفا ووجلا من الله عز وجل. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. إنسان اللي حافظ القرآن ما تلقاش كما الجهول محال. إنسان الشيخ مش كما الطفل الصغير، الشيخ راني نقصد الشيخ يعني الشيخ العالم الشيخ اللي عنده علم. إنسان اللي يعرف تفسير في آية مش كما إنسان اللي ما يعرف تفسير في الآية، أي اللي عرفتها وعبت بلي عذاب هو كيف يكون هو كيف يكون هو كيف يكون راح تكون تخاف الله عز وجل تكون على وجل من الله عز وجل بخلاف اللي ما قراهاش. وش اللي قال الشيخ عليه دانا هنا هذا قراها وفهمها وهذا ما قراهاش سما هذا التمس طريقا هذا راح للمصحف وقرا الآية والله حوس على التفسير ولقى التفسير هذا اللي قال يخاف من الله عز وجل يزداد رغبة في الله في الآخرة ويزداد رهبة من عذاب الله خوفا من عقاب الله يعبد الله على خوف وعلى وجل طمعا وخوفا. هذا ليه شاف تفسير صار إنسان اللي ما قرأش تفسير ما شاف تفسير ما يقدرش مسكين جيب له حديث يقول له هذا ما يقدرش مسكين ما يقدرش صح اللي يبتغي وليسلك هذه من بين الطرق اللي يسهلك ربي بها طريقا إلى الجنة سهل له طريقا إلى الجنة. مدام تقريت التفسير وعدت تخاف هذه حاجة حرام من ديرهاش، وهذه حاجة مجوس من ديرهاش، وخاف ربي هنا والراقب ربي هنا، لأن ربي يراقب فيه من الفوق جل في علاه لا إله إلا هو سواه. هنا هذا الخوف والوجل ومن ديرش وحرام وراح نديرك راح نديرك مباشرة للجنة. بغيت في الخير، عرفت الخير، خفت من الله عز وجل، فسرت إلى الجنة. وهذه كلها هداية وتوفيق من الله عز وجل. لهذا كذلك قال بعض أهل العلم: ومن سلك طريقا قال بذل السبب. بذل السبب يعني تكون حتى في النية ناوي اليوم جاي نقول شيخ أنا شيخ صالح جيت نصطفي من فولة مع أن وفر لي السيارة جزاه الله خير، فجيت نصطفي خلي سبحان الله يمسي خلي يسجلها عن ربي نلقاها سبحان الله وحاجة بها يوم القيامة يا رب جيت نبني فولة نمشي على جل حلقة على جل خلق هذا بقي نجيب السيارة سيبدل فيها سبحان الله خليها. إنما الأعمال بالنيات، امشي انوي أنا اليوم رايح ندير درس والله رايح بابا جاي يسمع الدرس فات حاجة في الطريق قدر الله ما جاء ما شاء ما جاش الدرس اليوم صح بذل ولا ما بذلش انواع ولا من واش ولا غير نسجل عند ربي او ما جاش معنا تقدرش معنا ان شاء الله غير نسجل كلش مضمونه وبالك بدا اصلا من الحسنه واللي يسعى الدال على الخير كفاعله اللي نحب تجيب بها شيخ صلاح وقوة الخير تروح تجيب طالب بيجي يدير لك الدرس ولا تروح تعاون في مشروع في اولاد ولا تروح تدير بيه ما تجيب المصلحه تنزل للولاد ولا تروح تجيب القفه تنزل الارامل او ودي تاجر فئك ولا تجيب الارامل ولا تجيب انك تبيع اجور تحت مقص يدي اجر تاعنا في تخاوت ويدي اجر تاعه ويدي اجر تاعكم كل يدي اكثر منا ليس على الخير يدي اكثر من فعل الخير. اين نحن من فعل الخير؟ الله اعلم. صلى الله يوفق الجميع. قال: وكذلك من استمع الى الدروس العلميه، هذا كلام عبد الكريم الصغير حفظه الله، قال: وقرأ في الكتب وسمع ما سجل منها وبذل السبب وسلك الطريق الحسي والمعنوي كما كنا نتكلم فيه. والأصل في السلوك هو سلوك الطريق أي يعني أنه الحسي. أصل من سلك طريقا حسي لكن قالوا عليه الصلاة والسلام يدخل فيه المعنوي. قال: والذهاب إلى أماكن الدروس، سنفصل شنو أماكن لما اجتمع قوم في بيت شنو بيت من بيوت الله، وسماع الشروح المسجلة ومتابعة الدروس من خلال الآلات، وهذا كله من سلوك الطريق. يعني تجبد التليفون ودير الدرس ودير ودنك وتسمع وكأنك مشيت رحت العالم ولا رحت الإمام ولا رحت الشيخ سمعت عنه، كلها من سلوك الطريق. فبمجرد سلوك طريق العلم يسهل الله به طريقا إلى الجنة. قال هذا الشيخ عبد الكريم الخضير، احنا بعض الناس يقولك تقرأ ما بين عليك والي نعم أنا نمي في روحي بركة ما شاء الله بين ولي شيخ ولا بين ولي عالم ولا كذا. بعض الناس يقرأوا 50 سنة وما زال موش عالم، احنا رانا نتعلم في ديننا مش بين ولي علماء ولا بين ولي شيوخة أو بين علم ونتعلموا ديننا ونعلموه لأولادنا، والحاجة الإيجابية نمشي فيها والحاجة السلبية نهربوا منها. لأن احنا بكري كانت قاعدة يقال يعذر الجاهل لجهله، بكري أباء للجهال كانش طلبة مكانش كذا مكانش كذا يصلي ميدوش وشو السمانة السمانة يعتذر لهم، لما نقولش يقولهم ربي لأن ما شنا لأنها غفروا في الجمع سهدهم يعذرهم لأنه في موطنه وفي وقته مكانش الشيخ كيش العلم كيش الوسائل هذه نعتذر لهم احنا يعذروا لعله لجهله. لكن بعض العلماء فقه الواقع قالوا لي يعذروا الجهل لجهله لا تنطبق الى الزمان كانش شيوخ ما شاء الله مكانش مسجد ما فيه ذكر الأئمة ما شاء الله شيوخ معنا كبار حافظين كتاب الله عز وجل حافظين القرآن هاتف في التليفون العالم كامل يكتيله أو غير ما حبش جنة راهي مفتوحة وطريق الخير مفتوح أو غير ما حبش تعلم دينهم شو تفضل جيل الشيخ اللي نهرت لها بويا سبعة درت ربعة وبديت فيها بديت هو الشيخ أنا الله يبارك حاجة أنا ما عرفت أمور بكري كانش لا تلقى الشيخ ولا بدا واحد الصحيح حبلك وك تليفونك عم جوجل هذا دير هذا دير هذا خرج يعجب يعلم فلان شو يقول هذا وشو يقول هذا وشو يقول هذا يعني غير ما حبش غير ما حبش يحط على دينه. قال: فليس واجب أن تكون عالما لأنه وجد من طلب العلم عقودا 50-60 سنة وما ذلك لم يصر من أهل العلم. إنسان يطلب العلم من أجل أن ينجو، إنسان يتعلم دينه بيجتنب هذه الأمور اللي ما يعرفهمش، بيعبد الله عز وجل عن علم وعن بصيرة، لأنه إحنا لهم قولوا غير المغضوب عليهم ولا الضالين. مغضوب عليهم اليهود، الضالين هم النصارى. اليهود عرفوا الحق، اليهود هذا كشفنا، اليهود قتلوا الأنبياء، اليهود قتلوا الأنبياء وكذبوا الرسل وحرفوا الكتب، هذا فعل اليهود. لكن اليهود عرفوا الحق وما اتبعوه، اليهود عرفوا الحق وما اتبعوه، لكن النصارى عملوا الحق ولم يعلموا. هم يعرفوا كنا نقول فيها قبيل فرنسا مليحة، لعنة الله على فرنسا إلى يوم الدين، الذي قالها الشيخ البشير الإبراهيمي، قال لا أريد أن المنبر في جميع الدروس الشيخ تتهل، علموا أولادكم كره فرنسا واغرسوه في دمهم، أو قال مع حليب أمياتهم كما قال رحمه الله. إحنا لهم مليحة وبلادهم مليحة، عندهم العدل، نعم عندهم العدل، عندهم العدل، لكن هم عرفوا الحق ما مشوش ليه، لهذا سموا الضالين. خدموه خدموه يخدموه بالعدل لكن بدون علم. لهذا احنا امتنا امة وسط، علمنا فعملنا، ونشكي منكم اليهود كان ما حبش يعمل، مرة عند الحق ما حبش يعمل، كان يعرف وتعلم وما خدمش. احنا لا، احنا نعلم ونعمل، يعني نتعلم بديننا ونخدم بديننا، هذه أمة الوسط. قال فيرفع الله عز وجل العبد درجات في الدنيا ويقربه بها في الآخرة. بالدرجة أنا من عند ربي، من عند ربي شيخ ليسي والله الإمام المسجد عنده واحد الهيبة، عنده واحد معزة، أكفرص له دير وش حب سكيه يعوب عليك الإمام تاع المسجد، والله تلقى واحد هاور أبو لحية والله وحدك تحشم عليه وش دير لك هذا؟ هذه الحكمة ربانية يلقيها الله عز وجل على هذا الإنسان طالب العلم، هذا يرفع الله عز وجل في الدنيا بحيث لا تدري، ومجربة مجربة وكم شايفينها عليه. هم الولاد الصغار يسبوا في الدين ويسبوا، يشوفوا واحد كبير يحترموه، الله عز وجل ندير للكبيرات ندير له قيمة، رافعوا على الولاد هذو في الجهال المسيح. هكذا كذلك طالب العلم، يقولوا طالب العلم يعني العالم والشيخ راي من باب أولى. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، هذه وكأنها نافية. وما قال العلماء هذه الماء النافية وجب لغة أن تتبعها إلا استثنائية أو إلا إثباتية، هذه من ناحية اللغة. قال وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله، يعني يتلون كتاب الله، قالوا يقرؤونه، يقرؤون القرآن. قال ويتدارسونه بينهم، هذه الجزء الأول. ما نفى إلا أثبت، إلا نزلت عليهم السكينة، يعني ناس يتلموا في بيت من بيوت الله يقرأوا القرآن ويتدرسون القرآن، ولما نقول القرآن يدخل في حكم القرآن كل ما هو في الدين في الشرع، يعني تقصي تقرأ في السيرة، تقرأ في درس فقهي، تقرأ في درس عقيدة، تقرأ في درس توحيد، تقرأ في أمور فقهية، هذه كلها تدخل في حكم تدارس القرآن، لأن القرآن هذا هو مصدر التشريع، مصدر التشريع والقرآن. القرآن هذا فيه أحكام، فيه قواعد، فيه فقه، فيه سير، فيه قصص الأنبياء، فيه قصص على الكفار، فيه أحكام تشريعية، فيه زجر، فيه نهي، فيه إباحة، فيه تحريم، يعني كلها تدخل كلها في إشكاك القرآن كلام الله عز وجل. قال والتذاكر في ألفاظه وفي أحكام هذه الآيات، يعني حتى في الألفاظ في الآيات تذاكر فيها يدخل كذلك فيها، وفي معانيه وفي معاني الكلمات، وفيها يستنبط من هذه الألفاظ ومن أحكام وآداب وعبر، حتى الأحكام والعبر والقصص نأخذها من كتاب الله عز وجل. قال بينهم إلا نزلت عليهم السكينة، يعني إذا اجتمع الناس في مكان، هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم في بيت من بيوت الله، هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا الحديث في بيت من بيوت الله، وفي حديث آخر سنصل له قال اجتماع عام تحصل لهم هذه البركات وهذه المزيات. لهذا فإن مجمل الجملة الثانية هي الحث على اتخاذ أماكن يتدارس فيها، يعني الحث على أن يجتمع المسلمون المؤمنون في مكان يتدارسون فيه دينهم. هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال المسجد، فيه حث على الاجتماع في المساجد وأماكن العلم للتعلم، وأولى العلم ما كان منطلقه ومصدره ومورده هو كتاب الله عز وجل، يعني أفضل العلم أنه كتاب الله عز وجل. لهذا العلماء قالوا أفضل العلوم هي علوم القرآن وتفسيره. الشيخ ولا العالم يحفظ القرآن يفسر القرآن هذا مبروك عليه، هذا عنده الفقه، عنده العقيدة، عنده التوحيد، عنده كل، عنده قصص أنبياء، عنده السير، عنده العبارات، عنده العبر، عنده الأحكام، لأن القرآن وافي كافي شافي. من حفظ القرآن وفسر القرآن مبروك عليه، لكن ما نقولش بالدرجة لم الدين صلى مبروك عليه، حزم دينه، هذا روع على خير كبير. لهذا قال فهذا الحديث دل على استحباب الجلوس في المساجد لتلاوة القرآن وتدارسه وتدارس العلم المبني عليه. يعني مصبح لي نقول لكم أنا التفسير فيه، أحكام فيه، فقه فيه، بيوع فيه، الزواج فيه، الطلاق فيه، الوضوء فيه، الغسل فيه، فيه كل شيء. وبين الله جزاء من يفعل هذا، يعني بعد ما تجتمعوا في بيت من بيوت الله تتلون كتاب الله وتدارسونه بما بينكم، قال نزول السكينة عليهم، يعني تنزل السكينة على قلوبهم فتطمئن القلوب. إنسان برا ديبوتي قلق سبين دين مشاكل في راسه، والله يا خالتي مجربة غير يدخل الجنة غير يبرد وحده، ولا زاد هز القرآن وقرأ غير الفاتحة برك والله مبروك عليه، بالدرجة ثانية غير يبرد وحده. أخي شايفين يا خالتي هاي ملاحظة، جيت تدخل بيت ربي بك مكان والوة بيت ربي وصرج الملائكة عليك، احنا ما نشوفهمش، يستراح وحده ويطمئن وحده، هذا في بيت الله برك. فما بالك مثل ما مع خالته، هذا يهضر آية، هذا يهضر حديث، صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم رحمة وأنس وطمأنينة وبركة وخير وفضل وشفاعة يوم القيامة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فما بالكم أن الإنسان يكون في مكان يرجع إلى مكان، تكون برا وتكون داخل المسجد مش كثير، أنت وحدك، أنت وحدك، هدرة تاعك برا ما تقدرش تهدر في الجامع، القلقة تاعك برا ما تقدرش تقلقها في الجامع، تدنيك تاعك برا ما تقدرش تدني في، هذه منين جات؟ عطاهن الله عز وجل، قذفها الله عز وجل علينا، جات في ذلومنا، جات طمأنينة، جات رحمة. كذلك نفصل فيها نوعا ما، قال إلا نزلت عليهم السكينة قيل هي الطمأنينة، وغشيتهم الرحمة من الله عز وجل، يعني غشيتهم الرحمة رحمة الله عز وجل، قالوا من كل جوانب، إنسان جاءت الرحمة منه، الرحمة منه، الرحمة من راه مرحوم من عند الله عز وجل، هذا فضل أن الإنسان فضل الثاني. وغشيتهم الرحمة قلنا اشتملته من جميع الجوانب، فصارت الرحمة لهم غشاء وغطاء شملتهم به. سبحان الله، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين، الحافظين هذو وقت يجيون أو مش في الوقت يجعلوا يشتغل صلى الله عليه وسلم سوى العافية، الحافظين هذو ملائكة معاك يعيشوا عليك، كيجي الشيطان في الطريق يبيك الملائكة لا يتقبلوا، بس أنت وين كنت من قبل؟ مش الإنسان كان يكرمك بالله في المخمرة، والله كان في دعاوي الشر، والله كان في الكفريات، والله كان المخدرات، والله كان مع الكاش، والله كان مع الذر، والله كان دعاوي الشر، والله كان في الدادوس، والله في الدينين، هذا مش معاك ومش معاك. ستتخيل صليت الفجر وجيت نجي درت أذكار الصباح والمساء، هنا يجيك وأنا لكم حافظين، هنا الملك الحافظ. قال بعض العلماء حافظين، قالوا واحد فوقك واحد تحتك واحد بجنبك، هذا يعسوا عليك بك مكان والو، كيجي الشيطان يرد بلاء الشيطان، تيجي الناس يقولوا احنا مريض بالعين ومريض بالوسواس ومريض كذا، كيف ما صليت الفجر؟ ما درت الاذكار؟ ما درت كذا؟ تيجي واحد يعطيك بعينك كيف يطيحك يطيحك ما خايف روح اي طيحك. تدخل الجمل القدرة وتدخل الآدمية والله الإنسان القبرة، هذه العين خلق. بس أحكي يكون الإنسان حاضر الأمور وخرج من بيت الله عز وجل، خرج من بيت ربي، لا يجيش وحده والله ما يجيش، نقسم بربي ما يجيش، عشان هي عشان تضابط أمورك عشان إصلاحك الجاي وناوي. أو مش احنا، احنا ديننا لله عز وجل، أو مش دين اختبار أو دين انقياد. احنا كراني نقول هذه نقولها ونقسم عليها، بصح مش هكذا كبرت يجي واحد يقول لك يا وني درت يا كذا تسمك جرت يا ربي او انا درت اذكار ودرت سخرت قدر عطاني واحد طيحني او انا اكسيدو يلي قضاء وقدر. احنا الانسان هذي كي يعتقدها في الله عز وجل ما تحيش روحك حتى ولا قاست ما يضركش حتى ولا ضرك، فالضرر في اول تجديه في الدنيا برك وفي الاخره في الجنات عليين. قال غشيان الرحمه فصارت الرحمه لهم غشاء وغطاء فتشملهم رحمه الله عز وجل. ثم قال إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة. هذا شرح تعالم سنقول في شرح تعالم آخر. قال وحفتهم الملائكة، قال وهي صفوف الملائكة لا حول ولا قوة إلا بالله. احنا مش متخيلينها ومش مستشعرينها، مش ملحنا في رصانة، احنا تلقوا في بيت من بيوت الله فصلوا فيها مدرسة قرآنية ولا زاوية ولا مسجد ولا كذا، ويديروا النية هذه لله عز وجل أو يجي تحضر معهم الملائكة يخاف. نسأل الله أن تكون أعمالنا خاصة لوجه الله ويكون اجتماعنا هذا اجتماعا لله عز وجل، لا لصنعة ولا لرياء ولا لشهرة ولا لغير ذلك. نسأل الله أن نكون من أدعياء الله عز وجل وأن تكون ملائكة الله عز وجل شاهدة علينا أو شاهدة لنا في هذه المجالس الطيبة المباركة. قال فصفوف الملائكة تحيط الملائكة بهم من كل جانب وهذا أجلب للرحمة والفضل والسكينة. بين قوسين خلص، كان ملائكة وكان شواطن عيالا بالله. لقد مديت الملائكة الشواطن يجيو خلص، ولقطوك الملائكة الشواطن يجيو. لهذا جبريل عليه السلام في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة. مادام الملائكة ما جاوش المسجد هذا يعني كان أداءهم كان شواطن عياذا بالله. لهذا جبريل عليه السلام وعد النبي صلى الله عليه وسلم في الساعة الفلانية يوم الأربعاء على أن لم تخن الذاكرة، قالوا ساج أتي إيه؟ قالوا جيت في البيت تاعي. جبريل عليه السلام جاء برا خارج المسجد وقال حش ادخل خارج بيت النبي صلى الله عليه وسلم، حش ادخل. النبي صلى الله عليه وسلم عنده الوقت، مش الوقت بالساعات، عنده الاوقات، عنده التوقيت يعني عبر الوقت، غربت مزاد مغربت العاصمه مش اي استيرار مش استيرار الزوال القيلوله كذا ظهر. ما منعك يا جبريل؟ النبي صلى الله عليه وسلم خرج جبريل قال له ما منعك يا جبريل؟ وش قال له جبريل عليه السلام؟ كان عندك كلب يا رسول الله تحت السرير، ملكه ما تدخلش. كلب قالوا في روايه الحسن وفي روايه الحسين ولات بنته، كلب جرو صغير، النبي صلى الله عليه وسلم ما شافوش. حتى أنا خرج الجرب أدخل جبريل عليه السلام فضحنا حفتهم الملائكة استشاروا معي يدين التمثيل هذا. لا جو الملائكة معنا شواطن يجيو ولا ما يجيوش خالص ما يجيوش، ولقطونا الملائكة والله السلام سوى العافية صلى الله. والملائكة احنا بعض نزيد نفصل فيها شوي، احنا بنقول لك ثاني زوج. نعم احنا عنا زوج هادو اللي على اليمين يشهد عن أعمال الخير ويكتبها، واللي على اليسار كذلك ملك مش شيطان. احنا كانوا يقولوا بلي لا ملك ولا شيطان، لا في زوج ملائكه في زوج صالحين في زوج من اهل الجنان في زوج يذكرون الله ويعبدون الله وياكلون ولا يشربون ولا ينمون ولا يتزوجون ويتغوطون وكذا وكذا، هذا في زوج يكتب عليه، هذا يكتب الحسنات ويشهد هذا على انني فعلت الحسنه وكتب هذه، حتى هو يخاف عند ربي يخاف عند ربي وما يكتبهاش، وهذا يشهد هذا على فعل السيئه ويكتبها. وقيل ينتظر كتابه ما كتبهاش في البلاصه اللي نقولوا بالدرجه، خلي بالك تكتب ولا تتاخر. وكاين شياطين تجري من ابن ادم مجرى الدم، هذه معاك ابليس عياذا بالله والشيطان، لان ابليس والشيطان هي اسماء رتب، وان كان كلهم شيطان كلهم ابليس. بسم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. توقفنا وحفتهم الملائكة. قال الشيخ: يعني احتفت بهم وصارت حولهم. ومن احتفت به الملائكة هل يحضره الشيطان؟ سألهم بعد. قال: لا، بخلاف من جلب أسباب التي تعين الشيطان عليه. قال: الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة، كما كنت تتكلم. والبيت إذا لم تدخله الملائكة دخلته الشياطين، والمكان الذي فيه الملائكة لا تدخل الشياطين إليه، فاختر لنفسك. قالوا: وحفتهم الملائكة. قالوا: الشيطان ما يقدرش يدخل بنفسه، لحمة غطين عليه من الملائكة، تمثيل، سبحان الله. قالوا: الرحمة الثالثة، وذكرهم الله في من عنده. هذا خير عظيم. الأسبوع الماضي وكررها اليوم. تتخيلوا بلي واحد يجي ليه النير رئيس دايرة والله الويلي ورئيس الجمهورية يثني عليه، قال فلان والله غدا حلوا ناشط وعاوننا وكثر خير وكذا، تبات ما تقولش بالفرحة. تحط روحك انت واش تاع الدوار، انت والناس كلي، فما بالكم برب الارباب. حنا دوكا تشوف بيت المرأة تاعك في الدار برك دير لها حاجة مليحة وتشوف بيت تاع شي جاهل، هذاك الشيخ. فما بالك برب زوجتك ورب الارباب ورب الاراضين والسبع الاراضين. سبحان الله، يوم يذكرك ربي في ملائه الأعلى خير من الدنيا وما فيها. ربي كلم الملائكة تعصف عبد فلان راح لهيه ودير لهيه ودير لهيه وغفرت له، أشهدكم أني غفرت له. لهذا احنا عندنا الذكر في القرآن قالوا ثلاثة أقسام: ذكر الله عز وجل للعباد، وذكر الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم، وذكر الناس لنبيهم صلى الله عليه وسلم. ربي في الكرمى قال الله عز وجل: وصل عليهم، جزء من آية. وصل عليهم يعني وادعوا لهم، وفي تفسير آخر قالوا: وانكرهم. لهذا إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا وسلموا عليه تسليما. قالوا: صلاة الله عز وجل على نبيه هي ذكره في الملأ الأعلى. يعني إحنا الله عز وجل يصلي علينا، صلاة ربنا علينا مش المصباح تاعنا، هذا هو ذكرنا في الملأ الأعلى. وش تحوس انت؟ وش تحوس كي يذكرك ربي مع الملائكة تاعو؟ يفوق بك الله عز وجل كيما الملائكة تاعو. ربي راه ما يتحوش على الناس وما يذكرش الناس. ذكرنا في راه الحج، يعني في عرفة، اللي خلى أولادهم ناس مخصوصين يذكرهم الله عز وجل. علاه ما تكونش انت واحد من المخصوصين هادو ليذكرك الله عز وجل؟ وهذه اعظم اعظم اعظم اعظم نعمه في الدنيا. في الاخره اعظم نعمه هي رؤيه الله عز وجل بعد دخول الجنه. في الدنيا ان يذكرك الله عز وجل في الملائكه، تو الملائكه تعود يذكرك الله عز وجل في خبيث. صلى الله عليه وسلم في ملائه الاعلى. لهذا في حديث آخر: من ذكر الله في نفسه ذكره الله في نفسه، ومن ذكر الله في ملئه ذكره الله في ملئ خير منه. احنا نرضى بكوف الله عز وجل، سبحان الله، لا إله إلا أنت سوى، ما مرنا ما العباد ما عشر الله عشرين خوتين يذكر في الله عز وجل. احنا ربي رب يذكر فينا في الملئ الأعلى. شنه صلى الله أن تكون أمام الخالق لوجه الله. صلى الله يكون ربي يقبل علينا هذا الكلام وتكون لوجه الله عز وجل. نضيف كلمة الأخيرة: قال ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. أعطيه أمثلة وأمثلة البرق بين فهم هذا. يعني إحنا النسب والعمل عندهمش علاقة. كان عنده نسب كبير كبير كبير كبير كبير لكن يرى في جهنم عياذا بالله. تبت يدا أبي لهب وتب، عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، من زعماء قريش، من أغنياء قريش، من سادة قريش، من كذا من كذا، وراه في جهنم، أي تكون في جهنم. وشنو هو؟ من كبار القوم، رئيس ولبس به والصوارد والناس يخافوا منه، عنده العبيد وعنده الجواري، لكن النسب تاعو ما دار والو. كذلك من أبطأ به نسبه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. كذلك واحد اخر قريب شويه وفيه رحمه شويه لكن ما خدمش، ابو طالب رضي الله عنه، استغفر الله واتوب اليه. ابو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، انا قريب تقلناها نتوقف فيه. قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم انه ابو طالب هذا من اهل النار، لكن كان رؤوف بالنبي صلى الله عليه وسلم، كان يعطف على النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا عم قل لا إله إلا الله أحاج لك، قال يقول لا إله إلا الله دبر رأسه بالدرجة الثانية. قال النبي صلى الله عليه وسلم أن ربي خففه العذاب، خففه خففه العذاب أهل كفاركم يخففه من العذاب. هو أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم مش مدير له دين وجمرة أكرمكم الله في صبعه الكبير تاع كراعه يغلي منها رأسه، هذا ما عندوش العذاب، مرة عنده جمرة قدها كذا فوق ظفره في روايات يغلي منها رأسه، هذا مخفف له ربي العذاب. ليه؟ لأنه أكرم النبي وعم النبي كانين كانين متوقفين فيه، كلام أبو طالب وكلام أم النبي صلى الله عليه وسلم وأبو النبي صلى الله عليه وسلم ما نخوضوش فيه لأنه أمور عقائد كبيرة وما نشكر لهذا احنا نتكلموا فيها. يعني من تأخر به عمله حتى لو كانت أعماله صالحة ولو كان ذو نسب ولم يكن ذو ديانة فلا تنفعه. أبو طالب وأهل العلم يبحثون أيهما الأفضل، العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم أو بلال مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم. شوف سبحان الله، عباس عم النبي صلى الله عليه وسلم من سادة القوم واصطر ودير ودير ودير ودير، وبلال رضي الله عنه ذلك العبد ذلك الضعيف ذلك المظلوم ذلك كذا كذا، هذا عنده والي مسكين خدم، وهذا كان وبعد أسلم أول خدم. شوف كيف العمل ونسب، مش هذا قاعد عم الرسول نقوله قريب ليه اسمه أقرب، هذا الإنسان حتى لا يخوض فيها فيها كلام طويل وعريض. كذلك تنبيه الأخير أظننا نتكلم فيه، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله قالوا هل المقصود به هو المسجد أو غير المسجد وما يحل المسجد، لهانه كان في حديث إمام مسلم لا يقعد قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة يذكرون الله، ما جاش في مسجد أو كذلك. لهذا قال الإمام النووي رحمة الله عليه ويلحق بالمسجد في تحصيل هذه الفضيلة الاجتماع في مدرسة ورباط ونحوها، ويدل على أن الاجتماع مطلق ويتناول جميع المواضيع. يعني بدي أرجع خاوتك تتزوج من الشعبة وتبدأ تضف ربي، نسأل الله أن تكون من أهل هذا الناس الذي حفتهم الملائكة وغشتهم الرحمة وذكر الله. يعني في مجمل الحديث مش الإنسان يكون لازم في بيت الله عز وجل ويتلون كتاب الله ويتدارسونه. قال في أن نختم بها شيخنا صالح، قالوا تلاوة كلام الله أولا وتدارسه ثانيا، والأفضل أفضل أفضل في كلام الله شنو؟ أن يقرأ رجل ويفسره هو بالذات. وفي المرتبة الثانية قالوا أن يقرأ طالب علم وكذا واحد يقرأ لك والآخر يفسر. أما تجتمع هذه نقولها لأنها الدولة تهدر فيها ونحن نهدر فيها اجتماع، كان بعض الأقوال يقول لك يتكلموا مع بعض ويبدأ يقرأ فيما طلبة ثانية، هذه رأي مسألة خلافية خاصة، هذه لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم تثبت عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وليست من هدي السلف. لكن بعض العلماء حتى ذو الخوت اللي رمت أثر من مشايخ كذا وكذا بعضهم جوزها لأن لما فيها من الفضل. الإنسان يقعد الناس من حافظين القرآن يبدأ يكرر مع بعضهم يقول لهم مثل الله سوف يقعد حافظين الكل ما شاء الله وصوت واحد وموزون تكلم على ربي وراء الأشياء. يعني هنا ومجتمع خش لي يروح كل التفسير هذا الحديث يقول لك ومجتمعهم يكون التبل هذا يحب يضغط بليه يقرأ مع بعض ولا يقول وراء يبدأ وراء كذا. احنا لا نخوض في هذه الأمور، احنا كتاب الله عز وجل أولى من كل شيء. سأل الله أن يجعلنا من الذين يذكرونه خاشعين لله عز وجل، وصلى الله وسلم على نبينا.